وكان هذا هو الذي حصل به شيء من البشرية بعد مشروع الإسلام غرفة فيها قطع شيء قليل قليل قد شرب من كل هذا فبشرت هذا اليوم أو برحمته كأني أشعر بسعادته التي كانوا يشعرون به أن ذاك الدار الضيف العزيز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعادته من أسباب الاهتمام يا ولد الأساس وإنما سعادة الحقيقية في القرب من الله صلى الله عليه وسلم. ويطلب من هذا الحديث أيضا قيمة الإسلام جواب صلاة الجماعة النافلة جمعة يجب شرط روح الجماعة يجب صلاة أربع ركعات جماعة جواب صلاة النافلة جماعة. ويطلب من هذا الحديث أيضا أن المرأة لا تصف شرطا وحدها ولا يلزم صلاة ولا جماعة. ويطلب من هذا الحديث أيضا جواب صلاة الشرطين في شروط الرجال فهذا الجميل سلطة معه بزوار على الإيمان سلطة يديه بزوار على الإيمان لو شرطه كان شرطه أكثر من عليه الإنسان شرطه أنا شرطه شرط والعدد شرط وعدد والذي قرر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المرأة شرطا مثلا يعني المرأة تقول شرطا مثلا يعني في حديث لا رواه من غيره كان الشرط هذا لا يأتي في هذا الشهر من الحديث الواحد والسبعون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسمح دورتي ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيخ قدري بن عبد الرحمن شيخ قدري مش معتقد الشيخ قدر الملك جمال بن ناصر ثاني من قال الشيخ قدر معتقد في ملك جمال الحديث الواحد والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت الى قارئ ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى الميت فقمت عن يساره فاخذ براسي فاطعمني عن يمين. هذا الحديث حديث عجيب كان النبي صلى الله عليه وسلم له عده نشوه فلما علم عباس ان بيئه ميمونه قد حضر أن يشعر من حديث عندها فأخبر أنه عبد الله أمر به أن قال لا يرحم لك وأحمي بي ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لي من الرسالة فدفع عمر بن عباس لينام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن ولم تضع عنه الموت لأنه وجاءه ليقتضي الله عبادات النبي عليه الصلاه والسلام ليعمل بها ويبلغ اباه والمسلمين من بعده كيف كان الحبيب عليه الصلاه والسلام حال الشيخ هو اكبر وسليم ولكن عليك مناسبه طويلا ان احمد غير العباس ذهب فنام في عرض المشاهده والنبي صلى الله عليه وسلم في كلها قال Thank you. فوضع وصلنا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ركعتين وقال بين الفجر إلى المسجد يعني في صلاة الفجر وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وعن فوقي نورا وعن تحتي نورا اللهم اجعلني نورا. يقال هناك حديث عشرة فوائد منها استقبال قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان ومنها فائدة التعليم أن المأمور يقف عن يمين الإمام إذا كان مأموما واحدا. الفكرة الثالثة جواز الحركة في مصلحة الصلاة لأن الأخرى تقول ما دام وقال بعض العلماء منها أن الصلاة في مدرسة الصف لا تكون في الصف من أين أخذ الصلاة في مدرسة الصف من صاحب يقول لها هذا مدرسة الصف بعض الروايات إذا حديثنا مخالفة لا تقوم صلاة من أين أخذ هذا؟ نعم حينما أعطاه وقف الحضار خلف الإمام فهذا المسلم مخالفة الشخص حين إذا عرف الله ذلك الفرق الصلاة العباس رضي الله عنه ويؤخذ من ذلك كيف الصحابة على معرفة عبادات النبي صلى الله عليه وسلم الباب المحمدي الحديث 72 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه ورق اماله او يدع الله جراءه جراءه أما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام من القبور ومن السجود يعني كتابة الإيمان أن يحول الله أكثر وأكثر في مواقف العلم بالله وهذا وعيد شديد من كتابة الإيمان فلذلك يؤخذ من هذا الحديث أن كتابة الإيمان فيأتم ما فرض صلاة أم لا فرض على قولين الأدلة إذا المسافة الإمام يكون ذلك الحق قوما مشاركة فالإمام المنع على القرآن و اختيار الإسلام رحمه الله أن ذلك يكون الصلاة أنه تعدى أن قال الإمام غير حق ويقال في هذا الحديث ضمن تبع الإمام ويقال هذا ايضا ان انفرق من عمد كبيره من الكبائر ولذلك اخذ الاخوان من انفرق بانهم مشاركه البعض الذين يقولون في الكبيره قيامهم ويسلمون قل الله اكبر عشان يسلم بعض الناس في الكبيره لذلك الشرطه ولا يكون الشرط فإذا كان يكتشف كلمة لا فرق إذا كبر الله أكبر ثم سجد ثم لم يظل خائفا حتى يشهد الإمام المحتاج إلى خاطر ودليل ذلك حديث قرأ أو يقع عن الدوائر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فلا يأتي أحد منا بصر حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يفكر على وبعض الناس يكون الإيمان في التأمين فالإيمان يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالإيمان يقول نفسك هو جزء آدم وعلى الإيمان جزء آدم يقول أنه كان في الإيمان وكذلك لا يبارك الله به حتى يقول الإيمان آدمي ونسأل أن أقسم بالله أو أن بعد لا تجد أن تحذر الإيمان. إذا فتح الإمام الصلاة قائما ثم جلس لما الصلاة زاد من المؤمنين من صلاته في أنه هو جاهل، وإذا افتتح الصلاة جاهلا وصلى صلاة كلها جاهلا وقع على المؤمنين أن يصلوا جلوسا. هذا القول هو الراجح. فقه الكلام وهي لا تختلف على الدنيا، لا تختلف على الدنيا. العلماء ناقشوا قضية صلاة المصطلح سابقا المتنزل والمتنزل سابقا المصطلح أن هذه المعتبرة اختلافا على الدنيا. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد عن مرة العلم على أنها اختلاف ولا في صلاة المصطلح سابقا المتنزل ولا المتنزل سابقا. ولكن قول ابن الشافعي والمعنى انه لم يشعر بمخالفات الناس ولم ينفع الخير، وهذا القول الخير ان شاء الله. ودليل حديث معاذ رضي الله عنه كافيه كان يقول ما جاء ان شاء ثم لو يصلي اربع ركعات قوله صلى الله فكان معاذ يصلي من اهتمام قوله صلى الله عليه وسلم مصطلحين وأقال منهم وقال لهم أصلا أفضل من أهل المعارف وأنهم أفضل من أهل الدين أقوام الحديث قال والسرعون عن ذلك يزيد حكمي من صاري وفقار عن قار حدث البراء وغير الهدوب قال كان رسول قال الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده لم يأتي أحد منا وراه حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثم نفعه الإسلام بعده. هذا ما كنت ذكرت لكم حليما في كيفية وجود الصحابة صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله من حمده لم يأتي أحد منا وراه يعني فقط كلام محمد ثم قال له حتى وحده لم يأتي أحد منا وراه حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا يقع رسول حتى رحم الله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نعم. أو غير الملوك. المؤلف أتاه الله أو غير الملوك يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للتابعين حدثنا الشعبي ولا الشعبي لا يكفي ان يكون يزيد او يختلف. الحديث الثالث والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الجنان فامنه فانه من وافق الجنان تامينا فلم غفر له ما اخذ ما من يؤخذ من هذا الحديث مشروعية تأمين الإمام والمأموم لأن بعض الذين يتوضأ به ويحسن كيف يكون المشفى من الخاص لكن يشفع الإمام أن يكون عليه أيضا ويؤخذ من ذلك أيضا أن الملائكة تؤمن على دعاء الرسل ويؤخذ من هذا أيضا تؤمن التأمين. حكم تأمين الإمام والمأموم حكم التأمين إذا قال عليه المسؤول عنه قال ذلك حمل على الحمية وأن التأمين سنة للتأمين عن العرش. الحديث الثاني والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاسد وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فليطول ما شاء فإذا صلى وحده أو أسلم صغيرا أو يقينا لأنه يعرف متى يقع ومتى يقع فيقطع عنه. أما إذا كان إماما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي بأربعة فليقع يعني ينبغي الإنسان أن يراعي أحوال المسلمين فإن كان شهادة واقعة في التطبيق أو غيرها وإن كان إجبارا أو دعاة فعليه أن يترك طريقه. وحرم عليه حرم الكلام إذا صلى حكم النهي الخاطئ. هذا يعظم الصلاة والخلوص والدعاء للمعنى الكريمة إذا طلب الجلوس دعا العام طويلا حتى يمل الناس أو يفعله وهذا الخالق حلو بل مع الخلوص ولا بد عليها الحج. اللهم امين فيمن عليك علمه الشكر من حكم الحج. اللهم امين فيمن عليك وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. اشرك انت الحق من تقضي الحق على الغيب لا نصرف عنك انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يعز من هو عليك ولا يعز من عليك. تبارك ربنا وتعاليك لا ننجى منك الا اليك. هل هو قلبي أن يمشوش ولا سأتي الذي تلقاه العالم لكن لا تكون عن الحق. وبعض الناس يقول حقا وأشهد كذا أنا لا أدري إنما إذا أسمع الله حتى وغيرها كفي. اللهم أهلا بنا لك آمين. وأنا بنا وليك آمين. أقنا ربي محمد صلى الله عليه آمين. وقلنا فيما اعطيت امين وقنا سبحان الله ما قضيت امين. انك تقضي ولا يقضى عليك اشكروا حقا انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعلم ولا يقضى ولا يقضى من عليك وقد توكلنا وانت عليك وانت ولا نسالك الا لك وكذلك لان الايمان يثني على الله عز وجل انت حق اشهد هذه الاشياء قراتها تابعا عن ذلك لكن تم الاعداد يشترون عنها الشر والحمد لله الذي اعلمنا عنه كل شيء. قال يوم احكم ليس الايمان بالرب الحبيب تكون النور الوقيمه سبحان الله صلى الله عليه وسلم في الليل بعد في الشر بعد في قبل اخره تغير كذا وكذا وكذا صلى الله عليه وسلم في الكتاب من الذين عن الضوابط يشرب الصلاة والخروج كما تبارك فلا بد من كذا المسلمين، فأيهم أن الناس لا يؤذي فإن المغرب كبيرة وصغيرة ولا حاجة. نعم، هذا المسلم أخف الناس صلاة في زمانه أن كان صلاة كاملة، لكن أنها خفيفة عليه الصلاة والسلام. وقام مجموعة من المسلمين صلوا بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك أنت ذكرت إلى الله سبحانه وتعالى كنت تصلي بنا صلاة تشبه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه. قال حضرنا ركوع الرسول له قدر عشر قدر عشر Yeah. اليسرى وينزل رجله اليمنى. وكان ينهى عن لقمة الشيطان وينهى ان يحترم الرجل ذراعيه فراشا له. وكان يقيم الصلاة التسليم. هذا الحديث عظيم خاصة لأنه يبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والذي ترويه من أكثر الناس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول عائشة رضي الله عنها كانت تشكر مع النبي عليه الصلاة والسلام في زوجته تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة من تكبيره فقال في الدنيا عن غيره يحفظ بين غيره صلى الله عليه وسلم لم يكن يكفي من الصلاة ولا التعبدية لأنه يكفي الصلاة والقراءة والقراءة الحمد لله رب العالمين فيما دليل على أن الإنسان يرفع الحمد لله رب العالمين من شر الأحلام وإن كان في بعض الأحاديث أن الإنسان أن تظهر الله قبل ذلك في الأشمال فيكفي الصلاة ومن الإشرار لكن الإشرار لا يرفع أخوان النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا رفع أنه يشرب أكثر ولم يصلوه ولكن ذلك إذا رفع لم يشرب أكثر يعني لم يرفع أكثر أعلى ولم يصلوه لم يصلوه أكثر عن قبله عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رفع أكثر مرفوع لم يكذب حتى يستوي قائما يعني حتى يقع قائما ويستقيم بيته مطمئنا عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رفع أكثر من الحلقة لم يكن حتى يكون قاعد من بين الحلقين يقعد ويحترم الإسلام والمطمئن مطاطيا ثم يقعد. وكان يقول في كل ركعتين التسليم لا تشهد عليه الصلاة والسلام. فلا يحسن منه في الصلاة ويحسن المؤمن لأن ركعتين تشهد دون رجل المشرع ويقص عليه. فكان يمنع نقبة الشيطان نقبة الشيطان أن ذلك الإنسان على عقليه وقال بعض العلماء عقبة الشيطان أن يلحق عقليه ويكتب مقالة على عقله أن يكون على عقله واضح في التناقض أن يحصل فعلا عليه الشيطان. قال ويمنى ان يقتلس ظلم ذراعيه في نصف الشهر يعني عند الشهود ويمنع سماع القليل على الارض وان يمنع الكف ويسمع الذراع. وهذا مر قيلا عن من امر من امر ان يحصل ان يقتلس ظلم ذراعه ومشان براس الكلام والعيونيه وكان يكون مصر له الشهود يعني يمنع عن الدين وعن اي شيء. الحديث الثاني والثمانون النافذ رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة رعى هاجتني وأشار بيده إلى أنف واليدين وركبتين وأطراف قدمه. هذه هي مواقف الشكوك أو هي الأعضاء الشكوك من كيف الإنسان يسمع على الجبهة وأشار إلى أنف وأنف واحد واليدين في المكان ثلاثة والركبتين في خمسة ولذلك لو عليك ان كان ذلك الرابع فيه ان كان ثلاثه على خمس على خمس الرابع فيه كان اصعب فان بدا بامكان ان على رقيب رايك ان كان يرجع ليك اصوات على خمس ويخطا فيه يرجع على خمس اصوات على ثلاثه وثلاثه فلا بد من تاكيد ان هذه كان الحديث الثالث والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه فكر فيها يقوم ثم يستتر فيها يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يقرا الفوز ركوعا ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يستتر فيها يقوم ساجدا ثم يستتر فيها يقرا صلاه ثم يفكر في نفسه ثم يفكر في نفسه ثم يقع ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويفكر في يقوم بأمر الشيء بعد الموت. هذه الخيارات التي تفاسدونها وقت ابو هريره ان بعض الناس لا يستطيع الانقطاع لا يستطيع مثلا حتى بعض الناس لا يستطيع الانقطاع انما يقنع ويكفي هذا ليس وقد رايت صوره فيديو لبعض الشيعه يقف ظروف الركوع شذور من الله اكبر شذور شذور انتم تعلمون ان الشيعه لا تقف الله قبول الله شغله كان فأنا الصوارين أما الطفل فإن الشيخ عدنا عروري نقش الشعبية وليل أخطار العقلية هذه ما أعطيه إنها أقول أن يتعلم هذه المطلع مطلعية المطلع المغلاني تنزع المغلاني أو أنزع سامشنا حتى أنزع الحديث الرابع والثمانون عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال صليت انا وعباره مختلف قلب علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال صليت انا وعباره مختلف قلب علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كفر فكان إذا سجد كفر إذا رفع ركعته كفر وإذا نفض مرتين كفر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمارة بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ بيده عمران بن حصين عمران بن حصين أخذ بيد من لا أعرف الله أنا قلت لك أكون طولا لكن نحن تحبون الطول عمران بن حصين أخذ بيد من مصارف أحسن فقال قد ذكرني هذا الصلاة من هذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ذكره صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا يدل على كراهتين الحديث الخامس والثمانون عند الله عن رضي الله عنه قال قمت الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ديانه فقاتل فقاتل تعديلاته وعقوله فتشتغلوا فتشتغلوا بيع الكتابين فتشتغلوا فتشتغلوا ما بين الستين والسؤال قريبا في مستوى وفي رواية الخليل لا فرق ديانه وعقولها قريبا في مستوى يؤخذ هذا الحديث ان الانسان اذا اطال صيامه اطال صلاه الحمد اطال الوضوء واطال الشرك فاذا خفف الصلاه خفف الفرصه حتى تكون عن الايام إني لا تنهوا أن تصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ذلك فكان أنس يصنع شيئا لا أراد أن أصنعه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يكون القائم مخلفا. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يكون القائم مخلفا. نعم هذه سنة طيبات في الأحاديث أن أنس رضي الله عنه صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظن أنه ما في أصحاب حتى تعلم وإذا كان ذلك الذي قال الله أكبر وذلك الذي ذلك يدعو حتى يقول القائد لم يسمع وثبت هذا التلميذ مقرر جدا في هذا الدنيا ثبت بناني على كل حال الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقال سنه ومن انت قال ربنا لك من واذا شاء قال لا تترك مثل مثلا يقول ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض من أنا من أمر من الشرع ومن الشرع أهل الأمر من حق ما قدع كل ما سعى اللهم لا نهي عن أعطيه ولا نهي عن أعطيه ولا نهي عن أعطيه لو قال قال لا أعطيه ولا نهي عن أعطيه ولا نهي عن أعطيه ولا نهي عن أعطيه كنا رب العالمين قال أنت رب الحمد قال يغطي فيش تفكيك الشريف فلنكون أفعيل تكتيحة تأخذ أو تطبع تنفيها تتلعين تكون أفضل وفي نفس الوقت لا تخفي مدى الشريف ولا تخفي مرة أو مرضين ما تقول أنا من الشريف فلنكون أفعيل تكتيحة تشغل تكتيك سير مرتبانون عند الحلال بعد ذلك الزين الجرمي القصري قال جاءنا مالك بن الوليد في مسجدنا هذا فقال اني لو صلي بكم ولا تريد صلاتها اصلي كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت بذلك هذا كيف كان يصلي قال استلقيت صلاه شيخنا هذا وكان يجلس اذا وقع راسه من السجود قبل ان يغمض الركعتين أراد شيئين هذا أولي عام سنة الرحيم والقوال حديث مالك بن الوليد أنه شرب رجل ولا يريد الشرب إلا يريد أن أعطيك الشرب من أجل الشرب فواقفت صلاة عمرو بن سنة وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو حصل لنا صلاة كاملة أو قيادة ولكنه صلى قليلا إلى أهل الأرض لا سنة قليلا لا سنة قليلا لا سنة قليلا لا سنة قليلا لا سنة قليلا لا سنة قليلا لا سنة قليلا وهذه السنة تسمى قال في رفع على مقام حسن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد جلسة الاستراحة في جهة الأسفل وقام على ذلك لكن الصالحة عن جلسة الاستراحة سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي حدث عمرو بن سلمة الصغير عن كلمة الجميع الذي جعل مصرح الإمام أول هو عن كلمة الجميع هذا هو عن كلمة الجميع لما جاء وصف قومي الذي عنده كلمة جلس عن كلمة الجميع كان يوضع وعن ذلك وصف المصرح خالف المصرح وطبعا سيكون كثيرا لا يمكنك ان تكون حتى يبلغ ويرى في وجهه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشم احيانا الحديث عن ابي مسلمه ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في معيته قال نعم وهذا كل يوم شرط نعم أو كان توضأ ولبس معه حذاء يعني جلس مع صاحب الله يقول أن يصلي وهذا فيه تأثير على الجنود ليش فيها هي يشعر أو يصدق نفسها يمكن أن يتوضأ فيها ويصلي وينبغي الإنسان أن يصلي حذاء في عمره ورمضان وصلى في الارض وصلى هنا ونظر الى الصلاه في اي مكان كان من المسجد يوم الاثنين اشترى فيه الشيخ يقول لك لو سكت زياده اعمال تصلي فيها ولو كان فيه الحديث الواحد والعشرون عن ابي خالد الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بضحاك ما فتنت زينا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن عقل الربيع بن عائشة فإذا أدب وراها وإذا قام حمل يرجو أن يخاف الصلاة ورمانا من زينا إلى إنسان بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينا بنت رسول الله وجواب عن الكفر وأنه لا يمكن الصلاة فتوجه لهذه الصلاة في قريبة أو في مكان وفيها تطور من يعني لو جلست مسؤولا وتصلي مكة فهذه الجلسة تكون في معك على الأرض والبحر من أهل السنة من أصلي ثاني أسنة من أصلي لا يعني أن تكون مسؤول مبارك سبحانه وتعالى الله شرط الله هذا عزيز أن يشعرنا إذا لفت أمامك في رب الشريف وقعدت من حول الشمع في الشرط إيه تظهر مثلا أعلى تجاوز مثلا أعلى تأوض مثلا أعلى أقار تعالى مثلا أعلى تعالى لذاته ذكريه كشجاع الحق تنخفض بالحق في كل جوانب من يشعرنا صار العظمة تتجلى في جوانب حياتنا على الشرع. الحديث الثاني والعشرون عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدل في السجود ولا يسجد احدكم سوى عنه مما فكر. Thank you. tidak menjadi orang yang cerdik. Maka mereka seorang kalian Tuhan. Umatkah ada semaikawannya? Umatkah ada takdir kawannya? Umatkah ada semaikawannya dari dia? Umatkah ada semaikawannya dari dia? Umatkah ada yang berarti orang yang kuli? Nah, aku dari mana berusaha di sana? Atau dalam orang wakil kepada Tuhan. أما بالطبع لما أخذت عن جماعة الصلاة لأنه كان يشتغل maka memotong diri selagi yang menikmati dengan Allah. Thank you. خلال نصف الإيمان عليه الصلاة والسلام. خلق الأفعال للصحابيين عليه الصلاة والسلام. خلق الأفعال للصحابيين عليه الصلاة والسلام. خلق الأفعال للصحابيين عليه الصلاة والسلام. كما أن خلق الأفعال للإنسانين والكتاب. خلق الأفعال للمسلمين والشباب. خلق الأفعال للصبيان والأنام. قال يا رسول التصرف التامين أنت تقول التصرف التامين لأن القرآن كلام الله قوة دافية لله عز وجل. لو أن الإنسان أخذ أوراق المصحف ودخل بها الصلاة أمره الله هل يتفضل له إلى الله عز وجل؟ والكلام يكره المشهور منه. فكذلك عائشة بن مريم قدر الكلام أن أقول لك أنت أخذ إما أن تكون عربية لا تعرف شيء وإما أن تكون عربية لا تحتاج إلى الوقت العربي لأن استعانت بكلام الدنيا كلام استعانت بكلام الدنيا ما في أي معروف تعبير ما وصف ذلك مثلا ما وصف وتريد أن تناقش في المسألة الأخرى تناقش. قال لا يمنع أن يكون عيسى هو الله. قلت له أنا وأنت رجل وعقلت فيهم وقلت منهم بعيدا عن الكلام يعتقد أن عيسى إنما كان على بعض الأرض كان يأكل ويشرب وينام ويأكل قال نعم. قلت له الأكل والشرب والقضاء كانوا مريضة النفس ولا يمكن أن يكون الله عز وجل مصرفا مشهورا فالعكس كذلك الأكل والشرب والقضاء كانوا مشهورا. قلت له نعم مشهورا يا أبي أنا لست أراك بلا أنا مشهورا. قلت له عندي ما لم يكن لكن قبل أن أكل ولا أكل قد تكون مدينه قال لا تكون مدينه لا تكون مدينه او تعمل في الوضع المعرفه ونقص معه على الله لا تستمع وقلت جاي قيام فقال احمي ذلك او تقول له لا لا اقول لك ذلك حتى تقول انني اذا جئت بدايه من القران تدل على ان الاكل والشرب فقال لك حاجة من كتاب النار فتحيي ملاك فقل لك قبل أن تغليك وضلوك حتى تفتح المصحف في بيت أهل النار فقال أنا رجل إلى ربا وليس معي المصحف فقال لك حاول من لكن من الجنب بلا حتى تصيب أول وإذا لما بعض القرآن كان من وجرة فتقول ما تقرأ ونجيب لك مرة في المجلسة هنا تشتكها قبل ما نجمع ما تقرأ بين أيدينا ونجيب يقول نعم لكن لا لم تقرأ عن تقريبا من المشرق لا بد أن تشير القرآن. قلت له سيدة الله لماذا لا نؤمن بأن عيسى الله؟ قلت له نحن لا نتكلم عيسى وقصده اولا لان عيسى عليه السلام اولا ان عيسى رسول من قبل الله تبارك وتعالى قال الله بكلمه كل هو رسول معبد من قبل من قبل الله لكن لا نقول ان عيسى هو الله. لماذا؟ اولا لانكم تقولون لان عيسى لفظه لفظ القران 19 ولكن لله تلك تبادله ان يضع نفسه في فضل القران 19 ثانيا لانه اعتقد الله خالق الفضل ورسوله ولكن لله تلك تبادله ان يخرج من فضل القران ثانيا لانه كل وعيسى يحتاج الى روح الله والله سبحانه الذي يرزق الفكر والدين سبحانه وتعالى لا يمكن ان يحتاج الى روح الله رابعا لانهم يدعون اهل اليهود وقتلوه ولم يكن في البدايه ان يقتل فصبر ذلك فقال انت تعلم أن إبليس حينما دخل في جوف الخيمة ودخل في الخيمة فأبوا الآن أشهر من الشجرة كتب الله عليهما طبعا كتب الله عليهم بالخير لو علمنا لو علمنا فإجماعا فقد جاءت على الكفر التأويل قوله وأصبح الله إليه وحيد لكي يصبح ويفسر الله في قضايا الحياة. والله عز وجل صرح بعلم كان يؤمن حتى يخلق كل من يستمع فيخلق في جهله ويخلق الله في قضايا الحياة. قلت له عز وجل الله عز وجل لكن كان قادرا على ان يغفر للمسلمين بدون ذكر بدون ذكر من احشاء الله ويوجد ذكر بعض الكفر غير ذلك. والله عز وجل على كل طريق انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كفر سبحانه وتعالى. الامر الثاني يغفر قلت له ان رجلا اذا فجئت لاقطع يده فقال قطر يده ثم نهت من الذي قطر وانا لم اقدر فاذا كان عيسى رسول معك قطر لم يقدر. والله عز وجل على الامر عليهم اراد ان يقطع قطر يده فصمت كلمه وصمت اليهود على عيسى فبدلوه تقريبا بطبيعه اليد يعاقب البريء بجريمة الوزن وهذا كان يعاقب الى لكن يا مثل الحجاج رب على البيت انا اسال وهو حين انتم تشعرون ان اليهود قتلوا عيسى فظل يوم الاول بين القرن الثاني في ثلاث ايام وانتم تعتقدون ان عيسى قضى في ثلاثة أيام كان إلى ثم من من الذي كان يدرج الشر ومن الذي كان يدرج الزكاة فأخذ تحفوش عن عدة أيام حتى تحفظ على الشر عليه وأخذ له وأخذ له وأخذ له وأخذ له وأخذ له وأخذ له وأخذ له وأخذ له يقول وكان محمد النبي المسلمين يشرب الخمر ويامر اتباعه بالخمر عندهم معنى وزن عندهم مجموعه ان النبي يقول